قل يا عديم أنت العديم همنا كل هم همنا هون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم وجيد الله أنت اللطيف لطيف أنت القديم الله أنت اللطيف لطيف لم تزل أنا أزيل ما قد نال يخاج بشاني يقول يا عديم أنت العديم قد أملا أم العديم وكل هم همنا بك يا قديم وجيد باقي الغالي غني مجيد حي القديم قديم وجيد باقي الغالي غني مجيد صاحب الأسود صوت سايب الإله إله ابن الولي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل كافنا الكافي ونعم الحمد لله صلى الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب توسلنا ببسم الله وبنا إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءتنا عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام وصل على النبي البري بلا عهد ولا قصر وآل سادة الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله على ياسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.